موقع الطريق إلى الله يقدم. حاجة الناس إلى الوحي، نقول إن حاجة الناس إلى الوحي هي أعظم وأشد من حاجتهم إلى الطعام والشراب، وذلك أن الحاجة إلى الطعام والشراب يشترك مع الإنسان في ذلك الجنس الحيوانية على سبيل العموم، وذلك الحيوان البهيم يحتاج إلى الطعام والشراب، ولكن من جهة التكليف والميزان والعدل والإنصاف لا يمكن أن يكون ذلك إلا بوحي يهدي الإنسان. لهذا يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العظيم: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. إذن الناس كما أن الله عز وجل ينزل عليهم الكتاب الذي فيه معرفة الطريق إلى الله والتعبد لله عز وجل والدلالة إلى معرفة حقيقة المعبود جل وعلا، فإنهم كذلك يحتاجون إلى ميزان يزن الحقوق فيما بينهم والعدل، وذلك أن النفوس مجبولة على الطمع والشح. يقول الله جل وعلا في كتاب العظيم: أحضرت الأنفس الشح. النفوس مجبولة على الشح والطمع، تطمع وتحب الحظوة لها في البيع والشراء وفي الميراث وفي القسمة والهدية والعطية، وكذلك أيضا في القروض المقترض يحب الأجل والتسويف في ذلك، وصاحب المال يحب التعجيل. هذا النزاع لابد فيه ماذا من فصل في ذلك، والفصل إلى الله. لهذا الله عز وجل رفع أيدي البشرية عن القضاء في هذا الأمر، ولهذا يقول الله عز وجل في كتاب العظيم: فاحكم بينهم بما أنزل الله. والله جل وعلا جعل الحكم عباده والقضاء الذي جاء في كتابه قطعا لمادة الظلم ونزوات النفس التي تدعو إلى إلى إلى عدم الإنصاف. لهذا يقول الله عز وجل: إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه. الحكم له ليس لغيره، لا تحكم عالما ولا شيخا حبرا ولا رهبانية فيها، ولا كذلك أيضا سيدا ولا ملكا ولا رئيسا، فالحكم لله سبحانه وتعالى. الإنسان له دلالتان يعرف بهما الحق. الدلالة الأولى هي الدلالة الطبيعية الموجودة في ذات الإنسان، وهي الفطرة. يقول الله جل وعلا: فطرة الله التي فطر الناس عليها. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: ما من مولود إلا ويولد على الفطرة. إذن الأصل الخير، الأصل في البشرية الخير، وهذا كحال الإنسان. إذا أطال في الظلمة لا يستطيع الخروج إلى النور، وإذا كان في النور فإنه يستوحش من الظلمة، وهذا وإذا ألف المعصية صعب عليه، وإذا ألف المعصية ولهذا بعض الناس ينفر، يجد نفرة قلبية من المعاصي، ويجد نفرة قلبية مثلا يجد نفرة من الطاعات. يقول: لماذا أنا أنفر من الطاعة؟ لماذا أنفر من الطائع؟ والخطأ ليس في الطائع وليس الخطأ في النور، ولكن الخطأ لأنك أطلت البقاء في الظلام. فإذا أطال البقاء في الظلام فإنه يجد من ذلك وحشة. لهذا نقول: الفطرة لا تدوم، تولد عليها ولكن يعتريها تبديل. التبديل من ماذا؟ قد يكون من الوالدين، من المجتمع، أو غير ذلك مما يغير الإنسان. لهذا لابد من حفظها، من حفظها بالشريعة والوحي الذي أنزله الله سبحانه وتعالى على الأنبياء. هاي هي الدلالة الثانية. من الأمور المهمة في الدلالة الفطرية الموجودة لدى الإنسان أن الإنسان بعقله وطبعه لا يمكن أن يستدل إلى معرفة خالقه. هو يعرف أن ثمة خالق، لكن من هو الخالق؟ وما هي ما أسماؤه؟ وكيف يتعبد إليه؟ يبذل الصلة التي تكون بينه كما في موضوعنا ما يتعلق في الصلاة. ما هي الوسيلة التي يعرف بها الإنسان الرابط بين المعبود سبحانه وتعالى وبين العابد؟ هذه لا يمكن الإنسان أن يجدها من تلقاء عقله. لهذا أنزل الله عز وجل الوحي ليدل الإنسان إلى معرفة خالقه جل وعلا بمعرفة أسمائه وصفاته. هو يعرف أنه مخلوق، يعرف أنه مخلوق، لكن أين خالقه وما هي أوصافه وكنه؟ قد يوجد في بعض الفطر دلالة على بعض الأوصاف كمعرفة علو الله سبحانه وتعالى وقوته، ولكن من جهة استوائه على عرشه، من جهة سمعه وبصره، والدلالة على بعض أوصافه سبحانه وتعالى كاليد وكذلك القدم والأصابع وغير ذلك مما دلت الأدلة من الوحي عليه. لا يمكن أن يستدل الإنسان عليها إلا بدلالة الوحي. لهذا الوحي هو تعريف للخالق عند المخلوق. فإذا كانت الفطرة سليمة قبل الوحي مباشرة، وهذا هو السبب أن بعض الناس يقبل الوحي مباشرة لأن الفطرة عنده غير مبدلة، وبعضهم يستعصي لأنه بعيد من جهة التبديل، وهذا كحال كثير من الناس، يدخل من نور إلى ظلمة ومن ظلمة إلى نور ويتقلى فيها. لماذا؟ لأن فطرة لم تكن مبدلة على نوع من الأنواع، وحينئذ انتقاله في ذلك سهل. وهذا شيخي هذا الذي يأتي في قضية التخلية قبل التحلية، وهذا أيضا هو ما يتعلق هو إخلاء الفطرة من الانحراف حتى تعرف الوحي الذي يدلها إلى الله سبحانه وتعالى. تجد الناس يتيهون إذا لم يكن ثمة وحي. هم يعلمون أنهم عباد، وأنهم أذلة وأنهم مخلوقون، ولكن من الخالق؟ إذا لم يكن ثمة وحي تجد من الناس من جعل ربه وخالقه الكوكب والنجم، ومنهم من يقول مثلا أن ربه ذلك الصنم، أو ربما يتعلق بسيد مطاع، أو ربما يتعلق بحيوان كعباد البقر، بل منهم من يشطح في هذا الأمر ويتعلق مثلا بحشرة ويعبد الفأر وغير ذلك. هذا هو يترجم ما لديه من فطرة أنه مخلوق، لكن يبحث عن الخالق فلا يوجد وحي يدله عليه فيعبد غير الله. جاءت الشريعة بهذه الدلالة حتى النزوة الموجودة في ذات الإنسان للعبودية أن يبذلها إلى المعبود الخالق سبحانه وتعالى حقيقة. ولهذا نقول الحاجة الوحي لهذا الأمر. بعضهم لا يقنعه ولا يقتنع بالماديات، يقول أن البهيمة ليست ربا، والكوكب نراه يغيب ويظهر وهو ضعيف، وكذلك تسقط النجوم والشهب، إذا ليست إلها. فيتعلق بماذا؟ يعلقه الشيطان بشيء غائب كالغول والجن وغير ذلك حتى يقتنع فيها ويتشوف إلى الكمال في هذا الأمر. ولهذا نقول إن الوحي هو دلالة إلى معرفة الخالق سبحانه وتعالى عند المخلوقين، وتعريف للعبادة التي تصل المخلوق بخالقه جل وعلا. وأعظم ما يوصل به هو ما يتعلق بإفراد الله عز وجل بالتصرف بالعبودية له جل وعلا، كذلك إفراده بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، والحذر من أي شيء يخالف أمر الله سبحانه وتعالى.